بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ما بعد، فهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله للكلام في موضوع الديات، وتضمن هذا الباب أو باب الديات عدة فصول. الفصل الأول يمكن إجمال عناوينه الرئيسة فيما يلي: العنوان الأول تعريف الديات، العنوان الثاني الحكمة في مشروعيتها، العنوان الثالث من يتحمل الدية، العنوان الرابع وجوب الدية في صور من التسبب في القتل، العنوان الخامس ضمان أثر التأديب، والسادس ضمان هلاك المأمور. هذه أبرز المسائل من خلال ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الفصل. أما تعريف الديات وهي الفقرة الأولى، فالديات جمع دية، وهي مصدر من وديت القتيل إذا أديت ديته، فيقال وديت القتيل دية على وزن عدة، مثل وعدته عدة، وزنت له زينة. وشرعا هي المال المؤدى إلى مجني عليه أولية بسبب جناية، المال المؤدى إلى مجني عليه أو إلى وليه بسبب جناية، هذا يسمى دية. أما الحكمة من مشروعيتها فلها حكم متعددة، منها حكمة الردع والزجر، وهذا ظاهر في العمد، وظاهر أيضا في الخطأ، مع أن الدية على العاقلة، لأن تحمل القريب بسبب جناية شخص فيه غم يلحق ذلك الشخص، شعوره بأن أقاربه تحملوا بسببه، هذا فيه غم عليه. أيضا من الحكم أنها حماية للنفس وتعويض للمجني عليه أو ورثته، وهذا من حكم كون الدية دية الذكر أو دية الأنثى على النصف من دية الذكر، لأن المصيبة من الناحية المالية على أهل الميت أعظم إذا كان ذكر، لأن الذكر هو الذي ينفق وهو الذي يكسب، ولهذا كانت ديته على الضعف من دية الأنثى. الفقرة الأولى فيما ذكره المصنف من يتحمل الدية، قال المصنف ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. فمقدم معنا أن القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. أما دية العمد فالدية على الجاني في ماله، وهذا هو الأصل. يعني تعليل هذه الحالة هو أن هذا موافق للأصل، إذ الأصل أن بدل المتلف يكون على من؟ على متلفه، والجاني هو المتلف، لماذا إذن خولف ذلك في الخطأ فجعلنا الدية على العاقلة؟ يقول الفقهاء: خولف في العاقلة لأمرين. الأمر الأول كثرة الخطأ، فالقتل العمد لا يحصل إلا قليلا، بينما الخطأ قد يكون مباشرة وقد يكون تسبب وقد يكثر القتل، وهذا ظاهر الآن في حوادث السيارات، قد يموت مع الشخص خطأ مجموعة من الأشخاص. فلو كانت الدية كلها على الجاني لكان ذلك مجحفا بماله، فمن المناسب أن تقوم العاقلة ويتوزع تلك الدية عليها، والدية كلما توزعت على مجموعة من الرؤوس خفت. الأمر الآخر أن العامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف، ولهذا كانت الدية عليه في ماله، بخلاف المخطئ، فالمخطئ قتل خطأ فناسب أن يخفف عنه بأن تحمل العاقلة دية قتله. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وغيرها على عاقلته، يعني غيرها يعني غير إيش؟ غير العمد، وهو الخطأ وشبه العمد على العاقلة. أما شبه العمد فدليل حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة مر معنا وهو في الصحيحين، في قصة اقتتال المرأتين من هذيل، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على من؟ على عاقلتها. وقد ذكرنا فيما مضى أن هذا الحديث الجناية فيه ما نوعها؟ شبه. ونحن نقول إن الحديث يدل على أن شبه العمد على العاقلة، وإذا كان شبه العمد على العاقلة فالخطأ من باب أولى، لأن المخطئ أولى بالتخفيف من القاتل شبه عمد. الحكمة في الإجاب على العاقلة، قد يقول قائل: أليس الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ نقول: نعم، لكن هذا ليس من تحميل الناس أوزار غيره، وإنما هو من باب التعاون والتناصر في بين أفراد العائلة والقرابة والقبيلة، وكان هذا موجودا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام شرع الدية على العاقلة معاونة ومناصرة ومواساة وتخفيفا للحمل، لأن الحمل كلما توزع على رؤوس كثيرة كان حمله خفيفا، بخلاف ما إذا كان على رأس واحد، وهو من محاسن الأخلاق والصلة بين الأقارب بالتعاضد والتناصر. المسألة للفقرة التالية قال: ومن قيد حرا، أي نضع عنوان نقول وجوب الدية في صور من التسبب في القتل. المؤلف ذكر صور فيها تسبب، قال: ومن قيد حرا مكلفا وغله. قيد حرا مكلف وغله، ما الفرق بين القيد والغل؟ نعم، لا قد يكون هذا كلاهما قد يكون بالحديد وقد يكون بغيره. يقولون الغل في اليد والقيد في الرجل، ولهذا المصنف رحمه الله قال: ومن قيد حرا مكلفا وغله، لأنه إذا كان مربوط اليد ومربوط الرجل ما يستطيع الخلاص. ولهذا المؤلف قال: ومن قيد حرا مكلفا وغله، ما قال أو غله، يعني جمع بين الأمرين. فهو قيد هذا الحر المكلف وغله، فتلف بحية، جاءته حية فقتلته، أو نزلت عليه صاعقة فمات، حينئذ تجب الدية على من قيده وغله، لأنه في هذه الحالة متعدي. ولهذا عللوا قالوا: لهلاكه في حال تعديه، وتعدى بأن غله وقيده، وله تسبب في موته. ومفهوم كلامه أنه لو قيده فقط أو غله فقط لا ضمان، لأنه حينئذ يمكنه الفرار أو الدفع عن نفسه، بخلاف ما إذا جمع بين الغل والقيد. صورة ثانية: قال أو غصب صغيرا فتلف، غصب يعني حرا، مراد حر، لكن الصغير دون البلوغ، فتلف ذلك الصغير بحية لدغته أو صاعقة نزلت عليه، فحينئذ تجب الدية على من غصبه. ونلحظ أن في هذه الصورة لم يقيده بأنه غله أو قيده، في حالة الصغير لا يشترط للضمان بالدية غل ولا قيد، بل تجب الدية وإن لم يغله أو يقيده. وعللوا ذلك بأنه هلك في حال تعديه بحبسه، لأن الصغير ضعيف، يعني وإن لم يغل ويقيد قد يجبن عن الهرب من الهرب من الحية أو الصاعقة، قد يأتيه رعب فلا يستطيع التصرف، والصواعق تنزل في المكان حتى يهلك، أو يرى الحية فلا يستطيع الفرار خوفا أو رعبا، ولا يستطيع دفع الحية حتى ولو لم يقيد أو يغل. قال: لا إن مات بمرض أو فجأة. قوله لا إن مات هذا يعود على الصورتين كليهما، فلو فرضنا أنه قيد حرا مكلفا وغله فجاءه مرض فمات، أو مات فجأة سكتة قلبية أو جلطة أو شيء، وكذا لو غصب صغيرا فمات بمرض أو فجأة، حينئذ يقولون لا ضمان، لأن في كلتا الحالتين هو حر ليس مالا، والحر لا يدخل تحت اليد، وليس هناك جناية، أن المرض ممكن يأتيه في أي مكان، المرض ليس مربوط بالبقعة، وكذلك موت الفجأة ممكن يأتيه في أي مكان، بخلاف الصاعقة، الصاعقة نزلت في المكان الذي قيده فيه أو وضع الصبي فيه، وبخلاف الحية، الحية جاءت في ذلك المكان. فهذا ليس هناك جناية تسبب واضح، ولهذا لا ضمان. فهذا الكلام كله مقيد بكون الشخص حرا، ولهذا هو من البداية قال ومن قيد إيش حرا، وحتى الصغير أيضا مراد حر، غصب حرا. طيب لو كان عبدا ماذا يكون الحكم؟ نعم، وجب عليه أن تعطي مثل الغصب. لا، الآن مات، غصب حرا فتلف بحية أو صاعقة، وهو لم يقيده ولم يغله، غصب حرا، غصب رقيقا، فتلف بحية أو صاعقة، ولم يقيده ولم يغله. عليه الضمان. طيب لو مات بمرض أو فجأة، يضمن الرقيق أيضا؟ نعم، حسنت. إذن نستطيع أن نقول أن الرقيق يضمن في جميع الأحوال، سواء هلك بحية أو بصاعقة أو بمرض أو فجأة. لأنه مال مغصوب، مال مغصوب، فنجري عليه حكم المال المغصوب. لا تذكرون في باب الغصب أن قلنا أن يد الغاصب يد ضمان حتى لو ما كان منها أي تسبب؟ ولهذا نقول الرقيق يضمنه غاصبه حتى لو مات بمرض أو فجأة، أو لأن الرقيق مال، مثل ما لو غصب بقرة أو غصب شاة فتلفت فجأة أو بمرض ولم يتعدى الغاصب يعني في الحفظ، فإنه يضمن مطلقا لأنها مال، بخلاف الحر، الحر ليس مالا. ولهذا نعتبر قضية وجود التعدي، وجود التعدي وظهور التسبب في الموت. المسألة التالية مسألة نضع عنوان نقول ضمان أثر التأديب، ضمان أثر التأديب. قال وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. هذه ضمان أثر التأديب. المؤلف رحمه الله يبين أن المؤدب إذا أدب فتلف المؤدب فإن المؤدب لا يضمن، لكن من خلال كلامه هناك شرطان. الشرط الأول أن يكون للمؤدب ولاية التأديب، وهذا أشار إليه بقوله وإن أدب إيش امرأته، ما قال امرأة، قال إيش؟ امرأته. ثم قال بنشوز، وهذا له الولاية شرعا كما مر معنا في باب النشوز. قال أو معلم صبيا ولا صبيه؟ صبيه، يعني له ولاية عليه. أو سلطان رعيته. من خلال هذه العبارة نستطيع أن نستنبط الشرط إيش؟ الأول، وهو أن تكون له ولاية التأديب. أما من لم يكن له ولاية التأديب فإنه يضمن مطلقا حتى لو لم يسلم. كشخص مثلا في الشارع وجد صبي وأدبه، ما له عليه ولاية، فتلف الصبي، يضمنه المؤدب حتى لو لم يسلم، لأنه ليس له ولاية تأديب. الشرط الثاني أن يكون التأديب بلا إسراف. وقوله بلا إسراف يعني ألا يزيد في الضرب المعتاد لا في عدد ولا في شدة، لأن الإسراف قد يكون كما وقد يكون كيفا، فلا يجوز أن يزيد على المعتاد والذي يحصل به المقصود عددا ولا شدة. فإن زاد فهلك المؤدب، فإنه حينئذ يضمن. هذا مترتب على قاعدة سبق أني أشرت إليها، وهي قاعدة أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. والزوج إذا نشزت زوجته، والمعلم مع الصبيان، والسلطان مع الرعية، له أن يؤدب شرعا فيما يستوجب التأديب إذا وجدت أسبابه الشرعية. فما كان مأذونا فيه شرعا فلا ضمان فيه. أما إذا لم يكن له ولاية فهو غير مأذون، وغير المأذون مضمون. كذلك إذا كان له ولاية لكن أسرف فالإسراف غير مأذون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. قال ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن. هذه مسألة ضمان هلاك المأمور. أمر مكلفا يعني بالغا عاقلا أن ينزل بئرا، قال انزل البئر وأحضر لنا ماء، أو أمره أن يصعد شجرة، قال لبالغ عاقل اصعد هذه الشجرة واجني لنا الثمر، ففعل فسقط من الشجرة أو غرق في البئر، هل يضمن الآمر؟ قال فهلك به لم يضمن، لأنه لم يحصل منه جناية ولا تعدي، لم يحصل منه جناية ولا تعدي، ولم يكرهه، إنما أمره وهو بالغ عاقل فنزل في البئر بطوع اختياره، أو صعد الشجرة بطوع اختياره، فلا ضمان حينئذ. قالوا كما لو استأجر شخصا لذلك وهلك به، يعني نظيرها لو أن واحد استأجر عامل يلقح مثلا الشجر، فالعامل صعد النخلة وسقط يريد أنه يلقحها مثلا، لا يضمنه رب العمل. وهكذا لو كان عندك خزان مثلا وأردت تنظفه مثلا وجدت عامل ينظف الخزان فنزل في الخزان فهلك باختناق ولا بشيء آخر، فلا ضمان، ليس هناك ضمان لأنه بالغ عاقل وأنت لم تكرفه، وهذا ليس سببا في الموت عادة، لكن قد الإنسان قد يحصل عليه انهيار، قد تزل قدمه، قد يحصل شيء آخر، فليس هناك ضمان. والتضمين في هذا ليس صحيح، بعض الأنظمة نظام العمل والعمال فيه أنه يضمن، لكن هذا مخالف للشرع، فلا يضمن رب العمل مثل هذا الأمر ما دام لم يكرهه وإنما نزل في طوع اختياره. هو قيد المؤلف رحمه الله بكونه مكلفا، وهذا مفهومه أنه إذا لم يكن المأمور مكلفا فإن الآمر إيش؟ يضمن. فلو أمر صغيرا أو مجنونا أن ينزل البئر فنزل، أو أن يصعد الشجرة فصعد، فإنه يضمن. وهذا أيضا يعني يمكن أن نبنيه على القاعدة المتقدمة، وهي أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. يعللون أمر غير المكلف، يقولون لأنه تصرف في منفعته كان سببا في تلف، والشخص ليس له أن يتصرف في منفعة صغير أو مجنون. من ناحية أخرى أن الصغير والمجنون ضعيف العقل، فقد يقدم وهو لا يعرف، يعني ليس عنده تقدير للعواقب كما يكون عند الكبير. الكبير لن يصعد شجرة إلا وهو يعرف كيف يتسلق، ولن ينزل بئرا إلا وهو يقدر العواقب. أما الصغير والمجنون فهو لا يقدر العواقب، فيكون التسبب حينئذ في الهلاك أظهر منه في صورة ما إذا كان مكلفا، ولهذا كان ضامنا في هذه الحالة. قال: ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة. هذه صورة أيضا من الصور، لو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه، شخص طبخ طعاما، بعض النساء يكون عندها ما يسمونه بالتنسي، عندها هي حالة تعتري بعض النساء أثناء الحمل، وقد تشتد عند بعض النساء، ويوجد نساء تنوم إحداهن في المستشفى في فترة من فترات الحمل بسبب ما يسمى التنسي أو آثر من آثار الحمل. فلو فرضنا أن شخصا طبخ، طبعا التنسي هذا يأثر فيه الروائح، يعني تشم رائحة فتصاب بدوار أو باختناق أو ما أشبه ذلك. فلو فرضنا أن شخصا طبخ طعاما فماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه، وقوله ونحوه يعني كرائحة كبريت أو رائحة أخرى من الروائح النفاذة، كبعض المنظفات أيضا تستعمل، أو بعض المبيدات الحشرية مثلا، قد يريد إبادة بعض الحشرات في منزل أو نحوه. قال ضمن ربه، يعني يضمن رب الطعام ونحوه، فيضمنها بالدية هي أو حملها. لكن هذا مشروط بشرط، قال إن علم ذلك عادة. العلم هنا يتضمن أمرين. الأمر الأول أن يعلم أن الحامل تموت أو يموت حملها من ريح ذلك بحسب العادة، الأمر الثاني أن يعلم أن الحامل موجودة، فإن لم يوجد العلم بالأمرين فلا ضمان حينئذ. فلو كان الطعام طعاما معتادا لا يؤثر في المرأة الحامل فلا ضمان حينئذ، لأنه لم يحصل منه تعدي حتى ولو كان يعلم أن الحامل موجودة. ولو كان الطعام رائحته نفاذة وفعلا يؤثر في الحوامل بحسب العادة، لكن هو لم يكن يعلم أن المكان هذا فيه حامل فلا ضمان، ولهذا قال إن علم ذلك عادة. هذا الفصل عقد المصنف لبيان مقادير ديات النفس. الفكرة الأولى نضع عنوان نقول مقدار دية الحر المسلم وأصول الدية، مقدار دية الحر المسلم وأصول الدية. قال المصنف رحمه الله: ودية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1000 شاة. هذه 5 أشياء هي أصول الدية، وهذه مقاديرها كما بينها المصنف رحمه الله، وقد جاء فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استدل بحديث جابر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 1000 شاة، رواه أبو داود. وجاء في كتاب عمرو بن حزم: وعلى أهل الذهب 1000 دينار، في رواية عند النسائي. فاستدلوا بهذين الحديثين وما في معناهما من الحديث التي فيها تنصيص على هذه المقادير وعلى هذه الأصول. المؤلف رحمه الله كلامه يفيد أن هذه الأصناف الخمسة كل أصل منها دية، كل واحد منها أصل في الدية، يعني أصل مستقل في الدية. لهذا في العنوان قلت مقدار دية الحر المسلم وأصول الدية. ولهذا قال فيخير من عليه دية بينها، هذا مبني على أن كل واحد منها أصل، فجعل الخيار لمن عليه الدية. فإذا أحضر أحدها لزم ولي الجناية قبوله بناء على أن كل واحد منها أصل. لو فرضنا أنه جاء بألفي شاة، فليس لولي الدم أن يقول أريد 100 من الإبل، لأن الألفي شاة أصل مستقر، فالخيرة بينها راجعة إلى من؟ ولي الدم، إلى من عليه الدية، إلى من عليه الدية. هذه المسألة محل خلاف، والإمام أحمد عنه روايتان، والرواية الثانية هي التي عليها العمل، وهي أن الإبل هي الأصل وغيرها يعتبر بها من باب التكوين. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، أن الإبل هي الأصل وغيرها يعتبر بها من باب التقويم. وهذه الرواية اختارها الموفق بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وعليها العمل كما ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم عند أئمة الدعوة، وهي المعمول بها الآن في المحاكم عندنا في هذه البلاد. ولهذا نجد أن الدية تقديرها بالريالات مر بعدة مراحل بحسب ارتفاع أسعار الإبل، وقد عرض تقدير الدية على هيئة كبار العلماء في هذه البلاد عدة مرات، في كل مرة يزيدون مع زيادة أسعار الإبل، وهذا مبني على أي القولين؟ على القول الثاني أن الإبل هي الأصل، لأنه هو القول المعتمد. هذا القول من أدلته، الدليل الأول جملة من الأحاديث لا يذكر فيها إلا الإبل في تقدير الديات. الدليل الثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار و8,000 درهم ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلمين، حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل الذهب 1,000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاء 2,000 شاة. الحديث رواه أبو داود. فهذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه جعل الأصل هو الإبل، ولهذا زاد في بقية الأصناف لما ارتفعت الإبل، وكان هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر، فهذا يدل على أن هذا القول هو المعتمد عند الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي عليه العمل كما أشرت قبل قليل. المسألة التالية مسألة تغليظ الدية في العمد وشبهه. قال ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض. الدية في العمد وشبهه والخطأ من حيث عدد الإبل لا تختلف، هي كلها 100 من الإبل، لكن الاختلاف أن دية العمد مغلظة، دية العمد وشبه العمد مغلظة، ودية الخطأ مخففة. هذا التغليظ والتخفيف ليس في العدد، وإنما في ماذا؟ في أسنان الإبل، في أسنان الإبل وجنسها. ولهذا المؤلف بيّن، نضع عنوان نقول تغليظ الدية في العمد وشبهه، قال: ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض. يعني الدية المغلظة أرباع، يعني أربعة أقسام، كل قسم كم من الإبل؟ 25، إذا قسمت 100 على 4 طلع 25، يعني 25 بنت مخاض، وربع اللي هو 25 بنت لبون، وربع يعني 25 حقة، وربع يعني 25 جذعة، والمجموع 100. قال: وفي خطأ، هذا نضع عنوان نقول تخفيف الدية في الخطأ، أخماس، يعني تقسم الدية بحسب الأسنان والأجناس، بحسب الأسنان والذكورية والأنثوية إلى خمسة أقسام، 80 من المذكورة، يعني 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذع، هذه كم؟ هذه 8، يبقى 20. قال: و20 ابن مخاض. ومعلوم أن الذكر أرخص من الأنثى في الإبل، ولهذا وجه التخفيف الآن، أن دية الخطأ صار فيها 20 ابن مخاض، يعني سن أصغر وذكر أيضا، وهذا نوع من التخفيف، يعني أرخص. قال: ومن بقر نصف مسنات ونصف أتبع. هذه الدية من البقر، من البقر نصف مسنات، مسنة لها سنتان، ونصف أتبع جمع تبيع، وهو ما له سنة، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه. قال: ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجدعة. مر معنى الثني ما له سنة، والجذع ما له 6 أشهر، فعلى هذا يكون 1000 ثنايا و1000 أجدعة، بناء على أن الدية 2000 من الغنم، هذه دية الحر المسلم. وليس هناك تغليظ في غير الإبل، يعني في غير الإبل لا يوجد تغليظ، لأنه لم يرد، إنما ورد التغليظ في الإبل. وهذا مما يقوي القول بأن الأصل هو الإبل، لأن لو قلنا أن البقر أصل مستقل سيحصل عندنا إشكال في الخطأ، وشبه العمد والعمد ستكون متساوية، عمدا أو خطأ أو شبه عمد، لو جعلناها أصل مستقل. لكن إذا جعلنا الأصل هو الإبل فإننا سيختلف الأمر. قال وتعتبر السلامة لا القيمة، يعني يعتبر في هذه البهائم السلامة من كل العيوب، لأن في جميع الأنواع سواء الإبل أو البقرة أو الغنم، لأن الإطلاق يقتضي السلامة، لا بد أن تكون سالمة من العيوب العرفية والعيوب الشرعية. وقولنا من العيوب العرفية والشرعية لأن قد يكون العيب عيبا عرفا وليس عيبا شرعا. مثال ذلك، من يذكر مثال عيب عرفا وليس عيبا شرعا؟ نعم، يعني اللون لا يعد عيبا، ما أظنه عيب عرفا، يعني قد يكون ميزة مثلا لون، لكن وجود لون لا يعد عيب، لكن قد يكون لون ميزة. نعم، يعني إذا كان مرض غير بين، لأن العيب شرعا هو المريضة البين مرضها، فالمرض غير البين عيب عرفا وليس عيبا شرعا. العيب شرعا هو العرج البين، العرجاء البين عرجه، لكن عرفا العرجاء مطلقا معيبة. الأمر الآن ليس حق لله، ليس مثل الأضحية، هذا حق آدمي، فنعتبر السلامة من إيش؟ من كلا النوعين من العيوب، من العيوب الشرعية والعيوب العرفية، لأن هذا حق إيش؟ آدمي. ولهذا قال وتعتبر السلامة للقيمة، يعني لا تعتبر في قيمة الدية أن تبلغ دية نقد، لأن مر معنا أنها من النقد 1000 مثقال. هل نشترط في 100 من الإبل أن تكون قيمتها 1000 مثقال، أو في 200 من البقر أن تكون قيمتها 1000 مثقال؟ لا، ما نشترط، نشترط فقط أن تكون سالمة من العيوب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها، وجراح ما تساوي جراحه فيما دون ثلث دية، ودية كتابي حل نصف دية مسلم ومجوسي وثني 800 درهم، ودية رقيق قيمة وجره إن كان مقدرا من العرض فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته، وإلا فما نقصه بعد الرب، ودية جنين بحر ربة موروثة عنه قيمتها عشرودية منه وقن عشر قيمتها وتقدر حرة لها، وإن جرى رقيق خطأ العمر عنده واختير المال وقتل فمال بغيره بسيده وإن يرضين فدائه بأرش الجناية أو تسليم قوتها. نعم. أي نضع عنوان قوله ودية أنثى، نقول دية الأنثى في النفس وما دونه. المؤلف بعد أن بيّن دية الحر المسلم بيّن هنا دية الأنثى في النفس وما دونها، قال ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها. وهذا ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. والمؤلف يقول ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها، يعني إذا كانت الأنثى حرة مسلمة فديتها كم؟ 50 من الإبل. إذا كانت حرة كتابية فديتها تصير كم؟ 25، لأن الحر الكتابي على النصف من المسلم 50، وهي نصف دية الرجل من أهل ديتها، ف فتصير هي 25. وهكذا يعني مجوسي والوثني وغيرهم على هذا القياس. قال وجراحها تساوي جراحه، يعني جراح المرأة سواء في الشجاج أو الجروح أو قطع الأعضاء. فمراد المصنف بالجراح ما يشمل ما دون النفس، سواء كانت جروح أو جناية على الأعضاء. تساوي جراحه أي جراح الرجل من أهل ديتها فيما دون ثلث ديته، يعني فيما دون ثلث الدية الكاملة، فيما دون الثلث الدية الكاملة. وبناء على ذلك فالمرأة مثلا إذا قطعت يدها فكم يكون ديتها، دية اليد؟ مرأة حرة مسلمة سيأتينا إن شاء الله أن دية اليد نصف دية النفس، نصف دية النفس، وهي ودية الحر الذكر المسلم دية يده نصف ديته، يعني 50 من الإبل. فمقتضى ذلك أن تكون ديتها كم؟ 25. ونلحظ أن هذا يعني هذا لو نصفنا، لو أخذنا بالتنصيف، لكنهم يقولون إنه تتساوى هي وإياه فيما دون ثلث ديته. ثلث ديته هي 33 1/3، ولا لا؟ يعني الآن لو قسمت 100 من الإبل على 3، 33 1/3. معنى أن الجراح، جراح المرأة تساوي جراح الرجل في هذا المقدار، يعني فيما دون 33 1/3. فإذا زادت على ذلك رجعنا إلى التنصيف، رجعنا إلى التنصيف. ولهذا قال فإذا يقولون إذا بلغته أو زادت عليه صارت على النصف منه. وهذه المسألة ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا رواه النسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته، رواه النسائي. والحديث ضعف لكن له شواهد تدل عليه وأخذ به جمهور الفقهاء، وإن كانت المسألة فيها خلاف لكن هذا مذهب كثير من الفقهاء في هذه المسألة. وله ملحظ من ناحية المعنى، لأنها إذا كانت دية قليلة لو كانت على التنصيف فيما قل أو كثر سيكون في هذا إجحاف بالمرأة، ولهذا قالوا إذا كانت دون ثلث دية فنساويها بالرجل، ولهذا موضحة المرأة فيها مثل موضحة الرجل، لأن الموضحة سيأتي فيها 5 من الإبل. ولو نصفنا كان قلنا للمرأة 2.5، فتساوى في الشيء القليل من باب يعني لا يكون في ذلك إجحافا بها. أما إذا زادت فنرجع إلى التنصيف. قال ودية كتابي حر، هذه نضع عنوان نقول دية الكافر قال ودية كتابي حر نصف دية مسلم. دية الكتاب الحر سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا نصف دية المسلم، والمجوس أيضا سواء كان ذمي أو معاهد أو مستأمن ديته 800 درهم، والوثني وهو قد يكون معاهدا أو مستأمنا ولا يمكن أن يكون ذميا لأن المجوس لأن الوثنيين ليس لهم عقد ذمة على المشهور، فديتهم أيضا 800 درهم. أما بالنسبة لدية الكتاب فورد في هذا أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. وأما دية المجوسي فقد ثبت القضاء بذلك عن عمر رضي الله عنه عند الدارقطني بسند صحيح. قول ودية رقيق قيمته، هذا نضع عنوان نقول دية الرقيق. قال ودية رقيق قيمته، الرقيق سواء كان ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا ديته قيمته. وكلام المصنف يفيد أنه لا فرق بين العمد والخطأ سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، حتى ولو كانت قيمته فوق دية الحر المسلم. وقد يكون الرقيق غالي الثمن لمواصفات فيه، قد يكون صاحب حرفة، قد يكون فيه مواصفات ترفع قيمته، فقد يزيد قيمته على 100 من الإبل. فدية الرقيق هي قيمته بالغة ما بلغت، لأنه كما تقدم مال من الأموال يضمن بقيمته. هذا إذا قتل. طيب إذا جرح، قال المصنف وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته، وإلا فما نقصه بعد برئ. يعني المؤلف رحمه الله في جراح الرقيق يذكر أن هذا في التفصيل من خلال حالتين. الحالة الأولى أن يكون الجرح الذي وقع على الرقيق مقدر من الحر، ففيه هذا المقدر منسوبا إلى قيمته. فمثلا لو قطع لسان الرقيق، سيأتينا إن شاء الله أن لسان الحر فيه ديته كاملة، فلسان الرقيق كم فيه؟ قيمته كاملة. لو قطعت يد رقيق، سيأتينا إن شاء الله أن يد الحر فيها نصف الدية، يد الرقيق فيها نصف قيمته، وهكذا. هذا معنى قوله إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته. ولا ننظر حينئذ إلى نقصه، مقدار نقصه بالجناية، وإنما ننظر إلى هذا الاعتبار فقط. الحالة الثانية ألا يكون فيه مقدر من الحر، سيأتينا بعض الجنايات ليس فيها تقدير لو وقعت على حر، وهذا اللي يقول الفقهاء فيها حكومة كما سيأتي إن شاء الله، مثل الشجاج مثلا دون الموضحة. فهذه ليس فيها مقدر، ليس فيها تقدير. فإذا وقعت على رقيق فتضمن بما نقص يعني من القيمة بعد برء، يعني ما نقومه بنقصه وقت جريان الدم لأنه سينقص كثيرا، لكن إذا برئ الجرح قد يكون له أثر ينقص القيمة فنقومه. إذا قال نقص مثلا 1000 ريال فضمان الجناية 1000 ريال بعد البر. ولهذا قال وإلا يعني إن لم يكن فيها مقدر من الحر فما نقصه بعد برء. وعللوا ذلك قالوا لأن الأرش جبر لما فات بالجناية، وقد جبر بذلك فلا يزاد عليه كغيره من الحيوانات. هذا تفصيل المؤلف. الإمام أحمد عنه رواية أخرى اختارها الموفق بن قدامة وشيخ الإسلام، وهي أن الرقيق يضمن مطلقا بما نقص من قيمته، يعني تضمن جراحه بما نقص من قيمته. وعلى هذا القول لا فرق بين وجود مقدر أو عدم وجود مقدر، يعني هؤلاء ليس عندهم حالتان، عندهم إيش؟ حالة واحدة. وهؤلاء يعللون يقولون لأن الواجب جبر لما فات بالجناية ولا تجبر إلا بما نقص من القيمة، لأن الرقيق من جملة الأموال. وهذا التعليل تعليل قوي ولعله أقرب إلى الصواب من الرواية الأولى. قول المؤلف ودية جنين، هذه نضع عنوان نقول دية الجنين. قال ودية جنين حر غرة موروثة عنه قيمتها عشر دية أمه، وقن عشر قيمتها وتقدر حرة أمه. هذه موضوع دية الجنين. الجنين هو الحمل في البطن، إذا جني على أمه فسقط ميتا بجناية سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ فديته غرة. والقضاء بالغرة هذا جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت الإشارة إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في أن في جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. هذه الغرة قال موروثة، يعني يرثها ورثة الجنين، لأن دية الشخص تكون لورثته فيرثها ورثة الجنين. ما مقدار الغرة؟ قال قيمتها عشر دية أمه، يعني قيمة الغرة هي عشر دية أمه. فإذا كانت أمه حرة مسلمة فالغرة كم من الإبل؟ 5 من الإبل، 10 × 50، 50 × 10 = 5. إذن تكون 5 من الإبل. قال وقن عشر قيمتها، يعني ودية جنين قن عشر قيمة أمه. فإذا جنى على أمة حامل فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه، عشر قيمة أمه. قال وتقدر حرة أمة، هذا في صورة ما إذا كانت الحرة حامل برقيق، هل يتصور حرة تحمل برقيق؟ في أي صورة؟ هم يقولون أن الولد يتبع أمه، ليس كذلك؟ مر معنا كيف تصير حرة وحامل برقيق؟ نعم إذا اعتقها وهي حامل دخل حملها تبعا صار حرا. لكن أنت قربت، بس قل واستثنى يعني اعتقها واستثنى الحمل، له أنه يستثني الحمل. أما إذا اعتقها فولدها يدخل تبعا يصير حر. لكن إذا قال أنت حرة إلا ما في بطنك أو إلا ولدك الذي في بطنك، فصارت الآن حرة وما في بطنها رقيق. جاء شخص وجنى عليها فألقت، هي حرة الآن وألقت الرقيق. نحن قلنا أن الرقيق عشر قيمة أمه، أمه الآن حرة، مش العمل. قال وتقدر حرة أمة، يعني نجيبها للخبرة في الرقيق نقول حرة هذه لو كانت أمة كم تسوى؟ قالوا تسوى 30 من الإبل مثلا، نقول فيه عشر 30، فيه عشر 30 يعني 3 من الإبل. ولهذا قال وتقدر حرة أمة. المسألة التالية والأخيرة في هذا الفصل، قال وإن جنى رقيق، هذا إذا نضع عنوان نقول ضمان جناية الرقيق، ضمان جناية الرقيق. قال وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده، خير بين فدائه بأرش الجناية وتسليمه لوليها. الآن الرقيق هو الجاني ليس مجني عليه، انتهينا الآن من دية الرقيق مرت، الآن الرقيق هو الذي جنى. إذا جنى خطأ فالجناية الخطأ توجب الدية، إذا جنى عمدا فهي إما قصاص وإما دية. لكن المجني عليه أو وليه اختاروا المال ولم يريدوا القصاص، وإلا إذا أرادوا القصاص يقتص من الرقيق كغيره، لكن اختاروا المال. كذلك إذا أتلف مالا، يعني مال مملوك لغيره أتلفه الرقيق، وكان ذلك كله بغير إذن سيده، الفقهاء يقولون إن جنايات الرقيق وإتلافاته تتعلق برقبته، تتعلق برقبته. ما الذي يترتب على كونها تتعلق برقبته؟ قال المؤلف خير يعني سيده بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليها، يعني أقول السيد أمامه خياران، الخيار الأول إذا كان يريد العبد فعليه أن يفديه بأن يدفع للمجني عليه أو لوليه أرش الجناية، لكن هذا لا يلزمه إلا إذا كان أرش الجناية قدر قيمة العبد فأقل. أما إذا كان قدر الأرش أكثر من قيمة العبد هل يلزم السيد؟ لا، لا يلزم السيد. هذا هو الخيار الأول. الخيار الثاني أن يسلم العبد لولي الجناية فيملكه بالجناية، يملكه بالجناية. وفي خيار آخر وهو أن يبيع السيد العبد ويدفع ثمنه لولي الجناية. إذا فرضنا أن الجناية استغرقت الثمن، لكن لو زاد الثمن، كانت الجناية مثلا 30,000 وباع العبد 50، يعطيه 30 والباقي له، الباقي له حقه. طيب لو كانت الجناية أكثر، الجناية 50,000 لما بيع العبد ما سوي إلا 30,000، يدفع السيد من جيبه؟ لا، ليس عليه أكثر من قيمة عبده، ليس عليه أكثر من قيمة عبده، إلا في حالة ما إذا كان أمره بالجناية أو أذن له فيها، فحينئذ يلزمه الأرش كاملا. أما إذا كان لم يأمر ولم يأذن فجناية العبد على نفسه متعلقة برقبته وليس على سيده أن يدفع أكثر من قيمته. هذه ديات الأعضاء، المؤلف رحمه الله ذكر فيها ضوابط، قال ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد. هذه الضوابط أخذها الفقهاء من حديث عمرو بن حزم، حديث عمرو بن حزم رواه النسائي وهو حديث مشهور عند الفقهاء في تقدير الديات، وصححه جماعة منهم من أهل العلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أعب جدعا الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل أو 15 من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي مواضعها خمس من الإبل. فهذا الحديث أخذ منه الفقهاء ضوابط تضبط ما ذكر فيه وما لم يذكر، فقالوا إن ما أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه، لأن جاء في حديث عمرو بن حزم وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية، وهذا ما عند الإنسان إلا لسان واحد وذكر واحد، فأخذوا ضابط إن ما في الإنسان شيء واحد فيه الدية كاملة، مثل الأنف أيضا، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، هذا في حديث عمرو بن حزم أيضا، ففيه دية نفسه، أو اثنان كالعينين واليدين، وهذه أيضا موجودة في حديث عمرو بن حزم، ففيه في الاثنين الدية، وفي أحدهما نصف الدية، فالعين الواحدة فيها النصف واليد الواحدة فيها النصف. قال أو أكثر، يعني كان أتلف ما فيه أربعة مثلا، مثل الأجفان، الأجفان كم عند الواحد من جفن؟ أربعة أجفان، لأن كل عين فيها جفن علوي وجفن سفلي، إذن الأجفان فيها الدية، والجفن الواحد فيه ربع الدية، لأن في الإنسان أربعة، ولهذا قال وفي أحد ذلك نسبته منها، ففي اليد نصف الدية، وفي الجفن ربع الدية، وفي الأصبع الأصابع كلها فيها الدية كاملة، الأصبع الواحد عشر الدية، يعني هي عشرة وفيها الدية كاملة، في الواحد نسبته منها عشر الدية، لعشر مئة يعني عشرة، عشر من الإبل، مئة على عشرة يطلع عشرة. قال وفي الظفر بعيران، يعني إذا لم يعد الظفر أو عاد أسود ففيه بعيران. ثم انتقل إلى الكلام على دية الحواس، قال وتجب كاملة في كل حاسة، يعني إذا جنى عليه ففقد حاسة من الحواس كل حاسة فيها الدية كاملة، والحواس هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وقد ورد في هذا أثار عن الصحابة فيها أن الحواس فيها الدية. قال وكذا كلام وعقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح، هذه دية المنافع، أيضا المنافع في كل منفعة الدية كاملة. فالكلام يعني لو جنى عليه فصار أخرس لا يتكلم، ففيه الدية. والفقهاء ذكروا قاعدة في هذا، يقولون كل ما تعلقت الدية به تعلقت بإتلاف منفعته، كل ما تعلقت الدية به تعلقت بإتلاف منفعته. ولهذا اللسان مر معنا في حديث عمرو بن حزم قال وفي اللسان الدية، طيب إذا ذهبت منفعته وهي الكلام وهو باقي فيه الدية. اليد فيها الدية كما في حديث عمرو بن حزم، لو بقيت اليد لكن صارت مشلولة فيها في اليدين الدية إذا شلتا وفي إحداهما نصف الدية، وهكذا. قال وكذا كلام وعقل، يعني لو جنى عليه فجن ففيه الدية كاملة، ومنفعة أكل يعني صار لا يأكل فقد شهية الأكل، ومشي صار مشلولا لا يمشي، ونكاح انكسر صلبه فذهب نكاحه مثلا، فهذا في كل واحد من هذه المنافع الدية. واستدل الفقهاء على هذا أيضا بأحاديث وآثار، بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، منها ما رواه ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله، قضى فيه بأربع ديات والرجل حي. الأثر هذا رواه ابن أبي شيبة وحسنه الألباني في الإرواء. فهذا الأثر وما أشبهه مما ورد عن الصحابة يدل على أن هذه المنافع في كل منفعة منها، وكذلك الحواس في كل حاسة منها الدية كاملة. طيب، إذا ذهب بعضها كان صار يسمع لكن صار سمع ثقيل، جنى عليه ضرب رأسه ما فقد، لو فقد السمع قلنا الدية كاملة، لكن صار سمع ثقيل، أو صار يسمع بأذن واحدة دون الأخرى، يقول الفقهاء: وفي إذهاب بعض ذلك إن علم قدر الذاهب فبقدره، مثل المثال الذي ذكرته قبل قليل، لو جنى عليه فضرب رأسه ففقد السمع بإحدى الأذنين دون الأخرى، ففيه كم؟ نصف الدية، لأنه لو ذهب السمع من الثنتين الدية كاملة، فذهب السمع من إحداهما هذا معلوم قدره ففيه النصف. أما إذا لم يعلم القدر، كان صار سمع ثقيل يسمع بكلا الأذنين لكن السمع صار ثقيل، هذا ما نقدر نقدره الذاهب بالضبط، فهذا يقول الفقهاء فيه حكومة. ومثل البصر، إذا صار بصره ضعيف لكنه لا يزال يبصر ففيه حكومة. قال: ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله، هاي نضع عنوان نقول ضمان أثر الوطأ. من وطئ زوجة يوطأ مثله لمثلها، يوطأ مثلها لمثله. قال: من وطئ زوجة، هذا يفيد أن الرجل وطئ وطئا جائزا، لأن الزوجة يجوز وطئها. وقوله يوطأ مثلها لمثله، هذا يخرج ما لو كان مثلها لا يوطأ لمثله، كان كانت صغيرة أو نحيفة وهو ضخم مثلا يضرها، فالنحيفة قد تكون مع النحيف يوطأ مثلها لمثله، لكن نحيفة مع ضخم قد لا يوطأ مثلها لمثله، وقد تكون أصلا لا يوطأ مثلها، كان تكون بنت سبع مثلا أو ست، أي لا يوطأ مثلها مطلقا، يعني لنحيف أو متين. فإذا كانت زوجة ويوطأ مثلها لمثله، هنا ما حصل من التعدد، هو مأذون له في أن يطأ، ونحن قلنا أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، ولهذا قال: لو خرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فهدر، يعني لا قصاص ولا دية، لأنه ضرر حصل من فعل مأذون فيه فلم يضمنه للقاعدة المتقدمة. قال: وإلا، يعني إذا اختل الشرط بأن كانت صغيرة أو نحيفة أو ما أشبه ذلك، فخرق وطئها فخرق ما بين مخرج بول ومني، فهذه تعد جائفة فيها دية الجائفة، وسيأتي أن دية الجائفة ثلث الدية. ولهذا قال وإلا، يعني إذا اختل الشرط فجائفة إن استمسك بول وإلا فالدية. يعني لو فرضنا أنه بعد أن وطئها فخرق ما بين المخرجين صارت المرأة لا تمسك البول، هنا الآن أذهب منفعة كاملة وهي منفعة إمساك البول. وقد تقدم أن المنفعة فيها الدية كاملة، ولهذا قال أنها نعدها جائفة نوجب فيها الثلث فقط إذا كان ما ترتب عليها فوات منفعة. أما إذا ذهبت المنفعة فيصير فيها الدية كاملة لذهاب منفعة إمساك البول. قال وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية الدية في حاجب نصفها وهدب ربعها وشارب حكومة وما عاد سقط ما فيه. هذه دية الشعور، وهذه ورد فيها آثار عن الصحابة، ورد عن زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب أن في الشعر الدية، وإن كان ابن المنذر يقول أنه لم يثبت عنهما. الفقهاء استدلوا بما ورد عنهما وعن غيرهما من الصحابة أن شعر الرأس فيه الدية، وشعر الحاجبين فيه الدية، وأهداب العينين فيها الدية، واللحية أيضا فيها الدية كاملة. قال وفي حاجب نصفها، لأن الإنسان عنده كم حاجب؟ حاجبين. وهدب ربعها، الهدب اللي هو أهداب العينين، كم عند إنسان من أهداب؟ أربعة، لأن كل عين لها هدبين، يصير الهدب الواحد الربع والأهداب فيها الدية كاملة. أما الشارب ففيه حكومة، لأن لم يرد عن الصحابة فيه دية، ويشرع حفه، وليست منفعته كمنفعة الشعور السابقة، ولهذا يقول الفقهاء فيه حكومة. قال وما عاد سقط ما فيه، يعني إيجاب الدية هو في حالة ما إذا ذهب الشعر ولم يعد. أما لو ذهب الشعر ثم نبت كان جنى على رأسه فأزال شعر رأسه ثم نبت الشعر فحينئذ لا شيء فيه، سقط ما فيه، ليس فيه شيء. قالوا في عين الأعور دية كاملة، أي نضع عنوان نقول ضمان دية عين الأعور وجنايته. المعذرة أننا بنكمل الفصل، استعد أقول ما عندكم مشكلة، يعني إذا كنا نريد أن نكمل المتن في هذا الفصل الدراسي لابد شوي نزيد، أنا بكمل الفصل إلى قول الفصل. قال وفي عين الأعور دية كاملة، طبعا العين إن مر معنا أن فيها كم؟ نصف الدية. في حديث عمرو بن حزم قال وفي العينين الدية، معناه أن العين الواحدة فيها النصف، لكن عين الأعور يقولون فيها الدية كاملة، يعني عينه السليمة. طبعا إذا كان الأعور يبصر بعينه اليمنى فشخص جنى عليه ففقع عينه اليمنى، نقول على الجاني الدية كاملة لأنه أذهب على الأعور البصر كله، لأن عين الأعور تقوم مقام العينين، فهو أذهب عليه منفعة البصر، منفعة البصر مر معنا أن فيها الدية كاملة. قال وإن قلعها صحيح وقيد بشرطه، يعني لو فرضنا أن صحيح العينين قلع عين الأعور الصحيح، يقتص من صحيح العينين؟ نعم. ولهذا قال أقيد بشرطه، يعني بشرطه اللي هو المماثلة في الاسم والموضع، فيقتص من عين الصحيح اليمنى إذا كان قلع عين الأعور اليمنى، وإن كانت اليسرى قلعت عينه اليسرى. وعليه أيضا نصف الدية، يعني نجمع على الصحيح بين القصاص وبين نصف الدية. القصاص واضح، لكن لماذا نوجب عليه نصف الدية؟ نعم، لأن القصاص يعتبد المماثلة، وهو قد أذهب على الأعور منفعة البصر، ونحن الآن إذا اقتصصنا منه هل سنذهب منه منفعة البصر؟ لن نذهب منفعة البصر إلا بأن نأخذ العينين، وهذا لا يجوز لأنها تعدي، فنقول نأخذ العين المماثلة ونقول عوض الأعور بإيش؟ بنصف الدية. ولهذا قالوا لأنه أذهب بصر عين الأعور كله ولا يمكن إذهاب بصره كله لما فيه من أخذ عينين بواحدة، وقد استوفى نصف البصر تبعا لعينه بالقصاص، وبقي النصف الذي لا يمكن القصاص فيه فوجبت ديته. طيب، الآن هذه الجناية على الأعور، لو فرضنا أن الجاني هو الأعور، يقول المصنف وإن قلع منه الأعور ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة. يعني الأعور يبصر بعينه اليمنى فقلع عمدا عين صحيح العينين اليمنى، نقتص من الأعور ولا ما نقتص؟ ما نقتص، لأن لو اقتصصنا سنذهب عليه منفعة البصر، وهو لم يذهب منفعة البصر من صحيح العينين، والقصاص يعتمد المماثلة. ولهذا قال وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فعلى الأعور دية كاملة. يعني ليس عليه نصف دية، عليه دية كاملة، لكن ليس عليه قصاص. الدية كاملة لأننا أبقينا له منفعة البصر فألزمناه بالدية كاملة، مع أن لو اقتصصنا منه سنذهب عليه منفعة البصر. هذه المسائل ورد فيها، يعني مع التعليلات اللي ذكرناها ورد فيها آثار عن الصحابة، ورد عن علي رضي الله عنه وعمر آثار رواهما أبي شيبة، والألباني ذكر أنها ثابتة في الإرواء عن علي وعن عمر. فورد عن علي في الأعور إذا أصيب عينه الصحيحة قال إن شاء أن يفقى عينا مكان عين ويأخذ النصف، وإن شاء أخذ الدية كاملة. هذا ورد عن علي، ورد نحوه عن عمر رضي الله عنه. قال والأقطع كغيره، الأقطع يعني مقطوع اليد أو الرجل، هل نقيس الأقطع على الأعور؟ فنورد التفصيل السابق؟ لا، المؤلف يقول أن الأقطع مثل غيره، ولهذا لو شخص مقطوع اليسرى ما عنده إلا اليد اليمنى، وقطع شخص، قطع يد شخص السليمة، شخص ذو يدين قطع يده اليمنى، نقتص من الأقطع ولا ما نقتص؟ نقتص. فالأقطع كغيره سواء في يد أو رجل، إذا قطعت يده أو رجله الأخرى ولو عمدا أو مع ذهاب الأولى فليس فيه إلا نصف ديته ذكرا كان أو أنثى كبقية الأعضاء، ولو قطع الأقطع يد صحيح أيضا يقاد بشرطه السابق وهو المماثلة في الاسم والموضع لوجود الموجب وانتفاء المانع. قد يقول قائل ما الفرق بين الأقطع والأعور، لماذا لا نجري حكم الأعور على الأقطع؟ من يذكر الفرق؟ نعم أحسنت. تي زيادة. يقولون إن عين الأعور تقوم مقام العينين، وهذا مشاهد، بخلاف يد الأقطع فهي لا تقوم مقام اليدين. هل الأقطع يعمل بيده ما يعمله بيديه؟ لا، لكن الأعور يبصر بعينه ما يبصر بعينه، يعني في الجملة. ولهذا يقولون لأن أحد هذين العضوين لا يقوم مقامهما بخلاف عين الأعور، فإنها قائمة في الإدراك مقام العينين. ولهذا فرقوا بين الأقطع وبين الأعور. قوله في الموضحة، هذه نضع عنوان، نقول دية الشجاج. لعلي سبق أني ذكرت لكم أن الجراح نوعان، إذا كانت في الوجه أو الرأس تسمى شجاجا، وإذا كانت في سائر البدن تسمى جراحا، والجراح عموما هي الشقوق في البدن. المؤلف رحمه الله يبين هنا دية الشجاج، قال وفي الموضحة، وهي التي توضح العظم أي تبرزه، قالوا ولو بقدر رأس إبرة، يعني هي التي تصل إلى العظم وتوضحه. وذكر بعض العلماء أنه ليس الإيضاح شرط، والمقصود أنها تصل إلى العظم، يعني قد لا يبين بياض العظم بسبب كثافة اللحم، لكنها ما دامت وصلت إلى العظم فتعد موضحة. فيها خمس من الإبل، وهذا جاءت في حديث عمرو بن حزم كما تقدم، والهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه يعني تكسره، وهي شد، فيها عشر، والمنقلة وهي التي توضحه وتهشمه وتنقله يعني تحركه من مكانه، فيها خمس عشرة، وهذه أيضا جاءت في عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، يعني اخترقت عظم الجمجمة، يقولون إن بعد عظم الجمجمة جلدة اسمها أم الدماغ، بداخلها الدماغ، إذا وصلت إلى جلدة الدماغ ولم تخترقها هذه تسمى إيش؟ مأمومة. هذه فيها ثلث الدية، وهذا أيضا موجودة في حديث عامر بن حزم. وأما الدامغة وهي الشجة الخامسة فهي التي تخرق الجلد، وهذه غالبا لا يسلم صاحبه، غالبا يموت، فتجب الدية كاملة. لكن لو فرضنا أنه عاش ففيها أيضا ثلث الدية، لأنها أولى من الجائفة. أما بقية الشجاج وهي دون الموضحة، يعني أقل من الموضحة، ما وصلت إلى العظم، وهي الحارصة وهي التي تشق الجلد، والبازلة التي تدمي الجلد وهي أشد من الحارصة، المؤلف رتبها بحسب الشدة، والباضعة التي تشق اللحم، يعني شقت الجلد وأدمته وشقت أيضا اللحم، هذا تسمى باضعة، والمتلاحمة وهي التي تغيص في اللحم، والسمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، تسمى هذه القشرة السمحاق. فالعظم لم يبدو لوجود هذه القشرة، لأن العظم إذا بدأ صارت موضحة. هذه الشجاج الخمس ليس فيها مقدر، ولهذا قال الفقهاء فيها حكومة، لأنه لا توقيف فيها في الشرع ولا قياس يقتضيه. أما الجائفة فكما في حديث عمرو بن حزم فيها ثلث الدية. والجائفة لم يذكرها المصنف هنا لأنها ليست من الشجاج، هي جرح، هي من الجراح، فالجراح إن كانت جائفة ففيها ثلث الدية، وغير الجائفة فيها حكومة بالنسبة للجراح. الجائفة هي كل ما يصل إلى باطن الجوف، كالجرح في البطن مثلا حتى لو لم تخترق الأمعاء، والجرح في الصدر وفي ثغرة النحر وفي الجنب مثلا، هذه كلها يقال لها جائفة فيها ثلث الدية. وفق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص القوي والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما سوى الجائفة ففيها حكومة، جراح ما سوى الجائفة فيها حكومة، يعني الجرح مثلا ليصل إلى العظم هنا ما يسمى موضحة، هذا بعض الناس يهم في هذا، الموضحة هي شجة، والشجة تكون في الرأس أو في الوجه، ليصل إلى العظم هذا، هذا ليس جائفة، هذا فيه حكومة، الذي يصل إلى عظم الساق هذا ليس جائفة حتى لو أبان العظم، لأن الجائفة هي شجاج، فكلها فيها حكومة إلا الجائفة. تيسر. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.